بلدي وكنا حزون. هنا القاهرة أعزاء، هذا هو لسان حالي شيرين صفوت ولسان حال رأفت موسى على هندسة الهواء. لكل من يستمع إلى موجتينا المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 147.10 ميجا هرتز. صديقي المستمع، هذه دعوة لكي تنضم إلينا، تنضم إلى موجات البرنامج العام كي تسعد وتستمتع بما نقدمه في سهرة في هذه الليلة. اختيار موفق جدا من رأفت موسى، فاليوم أو نحن نستقبل يوم السادس عشر من شهر ذي الحجة، والقمر لا يزال مكتملا، فهو أجمل ونيس في سهرة هذه الليلة. مستمعينا الأعزاء، بكل الحب أقول لحضراتكم أهلا ومرحبا بكم على موجتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ونتمنى لكم إن شاء الله أن تقضوا معنا سهرة سعيدة. ونحن في انتظار تواصلكم معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 44-06. راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. شرفت منك ونورت منك، كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل ايه في زختنا؟ عجايب، اسمع. نعم، اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلني. راديو سينما، سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا، لازم أدخل. قلت لك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي. مش هيشتغل. هيشتغل هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. سألت قلبي ليه يا قلبي انت سعيد فرحان قوي من ايه؟ قال النهاردة عيد، النهاردة النهاردة النهاردة عيد، قال النهاردة عيد. أعزائي المستمعين، فعلا النهاردة عيد، فاليوم يوافق خامس أيام عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وبهذه المناسبة أعزائي المستمعين، نقدم لكم هذا التسجيل النادر والذي يذاع لأول مرة لأحداث فيلم ست الحسن. تم عرض فيلم ست الحسن في أواخر سنة 1950 بسينما راديو بالقاهرة، وهو ثاني فيلم مصري بالألوان الطبيعية بعد فيلم بابا عريس. والفيلم بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات، منهم الفنانة ليلى فوزي، كمال الشناوي، سامية جمال، هدى سلطان، إسماعيل ياسين، فريد الأطرش، وعزيز عثمان. وهو الفيلم الأول الذي تظهر فيه الفنانة هدى سلطان لأول مرة على شاشة السينما المصرية، والفيلم من إخراج نيازي مصطفى. واتجمعوا الخلال واللي بحبايبه سعيد، قال النهاردة عيد، واللي بحبايبه سعيد قال النهاردة عيد، قال النهاردة عيد، عيد النهاردة النهاردة النهاردة عيد، قال النهاردة عيد. أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع فيلم ست الحسن وهو يبدأ بهذا المسمع. في بلاد الشمردل، بلاد السحر والخيال، عرف الحب أخلص رعاياه، وكان من المألوف في ذلك الزمن الخالي أن تسمع أصوات حوافر الخيل تقطع سكونه وهي تجري مسرعة تحمل أمير الأحلام إلى معبودته ومقصد آماله. قلبي اتخلق عشان يحبك انت بس منى القلب انت منى الروح انت حسام حبيبي. انا خايفه لو صب علينا سيدي مشارين سيدي ابو الشوارب. يا ويله لو يطب في ايدي، ده انا كنت بيته من غير شوارب. ما تخافيش يا حياتي، انا عندي خبر انه راح يصطاد وزمانه دلوقتي نايم مستريح في بطن سبع ولا نمر. يا ريت يا ريت ما يرجعش تاني. أبو الشوارب قاضي الألالب قاضي الألالب أبو الشوارب قاضي الألالب أبو الشوارب أبو الشوارب قاضي الألالب أبو الشوارب رجع اهرب على أبو الشوارب قاضي الألالب أبو الشوارب قاضي الألالب. ناو مين اللي بيقول ناو؟ دي القطة. آه من الحب وما الطيب وما قلبه، إنه حمى تصيب الجميع، الفارس والحلاق، صاحب السيف وصاحب النور. وكما أصاب الفارس حسام الدين أصاب أيضا الحلاق أمر الدين. ها هو ذاهب في سكون الليل ليلقى محبوبته ويشكو لها هواه. الله انت يا جدع انت اللي في الدور الارض. شو مفريد يا معلمي؟ انت ما حسيتش لما رفضتك برجلي؟ ايه حسيت بحوافر اجلك الكريمة. طب لما رفضتك ما تليلتش على عينك وغنيت ليه؟ انا مش قايل لك اول رفصة تبقى تغني ورفصتين يعني تمشي؟ ايه فهمان. ما تقول يا ليل النهار طلع سامرنا كان الحبيب الجميل قاعد يسا يا سلام ايه النغم الجميل ده؟ يا ترى مين البلبل اللي بيغني؟ ايه قمر الدين يا ندامه يا نداشه. ايوه قمر الدين اللي حبك وهو لسه في اللفه. وازاي قدرت تطلع لحد الشباك؟ انت فاكر نفسك فارس ولا ايه؟ ده انا فارس وابن فرسه كمان، ده انا اتشعلق في الهوا علشانك، انط الجبال والاشجار عشان اشوفك، ده انا ما بنامش الليل بحبك. سيبك من الكلام ده دلوقتي، غني لي سمعني صوتك الجميل. حاضر يا حياتي. الله ايه ده؟ لا لا ده العود العود اصل واخد تعفيله شويه. انت هتغني ولا لا؟ هغني لك. حاضر. اه يا كذاب بتضحك عليا وتقول انك فارس في نص الجبال علشان وانت جايب لك واحد شايلك. يعني هو ده مش جبل؟ انا جبل. ايوه جبل. جبل شو؟ جبل الطوق. اعمل فيك ايه؟ كده كشفتين قدام حبيبتي وخليتها بدل ما تبعت لي مع النسيم والسلامه تبعت لي مع النسيم قصريه. اعمل فيك ايه؟ انا متغاظ منك، انا مغرور منك، انا عاوز اكلك. خش هنا خش بقي. يا عمي اخ يا خساره ما قدرتش شكله في الشغل. كوكب كوكو كيكي كاكا كيكي يا باي يا سني يا دمي يا كبة تشيلك يا كبة تحطك. يا سلام سلم، ايه الاسعار الجميلة دي اللي بتخر من بقك؟ قاعد وحياة والدك اسكريني بعذب الفاظك القبيحة. انت ايه حجر حيطة ما بتحسش؟ عمال اشتمك وهزقك ونفسي زعل. ازعل ليه؟ ما انا عارف ان كلام الستات كله بالمقلوب، ولما ست تحب تعاكس واحد او تغازل واحد تقوم تشتمه، واللبيب بالاشارة يفهمه، ومحسوبك لبيب وامك امان اسمها لبيبة. يا ساتر انا قلبي من غير ما امشي، انا قلبي اتخلق من الناس اللي فوق. فوق هما فين؟ وما فيش اوضه فاضيه للناس اللي تحت. ما كانش يتعدي في امر. الوالي اختارني انا عشان اكون الجهه الاولى عنه. عنده حق، ما يختارنيش ليه؟ مين اوامها زي اوام؟ انا غصن الباب، انا ست الغزلان. لا ده انا خلاص هروح المرس تاني. انت هتجننيني بالقول والاشاره. اسمعي يا ست، انا خلاص هنتحر، هموت نفسي. والنبي صحيح؟ ايوه، بكره الساعه 8:05 سانفذ حكم الاعدام فيا شرقا، الا اذا جيتيني الساعه 8 بالظبط وسمحتيني واعتذرتيلي ثم تبوسيني. اخفى عليك، انا مش عايزك تموت مشنوق. امال عاوزاني ايه؟ عايزك تغرق. الحقوني، طلعوني، اصطفوني. مفيش فايده جيتي بعد فوات الاوان. انا لازم اموت نفسي وتموت ورايا متحسره عليا. سيبيني اتركيني اموت بسلام، لكن اقول لك الحق، انا مش قادر اموت وفرقك. ازاي اسيب العينين الحلوين دول والخدود التفاح دول والشفاعات؟ ايه ده؟ مين هو انت؟ عدم المؤاخذه يا ابني، العصب على العمى. سلام الوالي عاوزك تحلق له. تعالى اواب. مش فرق، ورايا موته صغيره وبعدين اروح له. قلت لك تعالى قدامي، احسن لو عرف انك بتغلب امره هيحكم باعدامك. اعدامي؟ لا، هو العمر بعدها. يلا بينا. شيء عجيب، ما دام عاوز تشنق نفسك، ليه ما ربطتش الحبل بحاجه من فوق؟ هو انت فاكرنا عبيد؟ ما انا لو شبكته من فوق هموت. دبروني يا رجال، انا ما بدمش الليل من انشغال الفكر والبال. احنا لازم نشوف حل نمنع بيه عن دولتنا الشمردل مصائب الحرب اللي بتعلنها علينا دايما دوله الخردل. كان الله في عونك يا سيد الناس، يا رقيق الاحساس، يا صاحب الايادي اللي تنباه. حاضر، انا رايي يا سيدنا اننا ندفع لدوله الخردل جزية مالية سنوية علشان نتقي شره. اهو ده الكلام المظبوط. ده كلام فارغ. صحيح، ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ انا ما احبش الحرب، انا راجل احب السلم. تمام، وعلى رأي المثل ابعد عن الحرب وانيله. لا وغنيله. مش وقته، اسكت. بقول لكم عاوز طريقة ودية لحسم النزاع. احسن طريقة ان بلدنا تناسب بلدهم، يعني نخطب بنت حاكم الخردل لشاب من عائلة جناب الوالد بتاعنا، وبذلك نعيش في ثبات ونبات من غير حروبات ولا خناقات، واللي فات فات وكل ما هو آت آت. يا سلام، دي فكرة تستاهل عليها الإعدام. أيوة الإعدام، وقبضوا عليه. هتقول دماغه بعد 10 دقايق. يجيبوا لك دماغي حاف كده؟ ما تقولهم يحطها لك في صينية بطاطس. أنت بتهزر معايا يا ولد؟ انت مش خايف من قوتي وسطوتي؟ وخاف من ايه مدام حمود؟ واللي راجع الدنيا يبكي عليها. خدنا يا ابني على عزرائيل. اوعك. انا استنوا شويه. استنوا ايه؟ هاتوا. لا، قبل ما تموت احلق لي النص التاني. ايه رايكم يا جماعه لو نجوز ابن اخويا حسام الدين لست الحسن؟ ما قلنا كده. قلت هاتوا دماغها. لا، دي فكرة وجيهة فعلا. احسنت يا حلاق. سيدي احسنت يا حلاق. انت هايل، انت عظيم، انت مدهش، انت منافق، انت بوشين، انت معاهم معاهم عليهم عليهم. دي سياسة يا ابو غفة، هاتلي العيش عاوز كده. ابو فصادة يا سيد، ابو فصادة. بصفتكم مندوبنا الخاص اكلفك تبعث رسالة لحاكم ولاية الخردل تطلب منه يد كرمته ست الحسن لابن اخويا البطل حسام الدين. امركم؟ لا، ومن حسن الحظ يا سيدي الوالي ان ولاية الخردل عندها مغنى محدش يعرف يغنيها ابدا الا انا بس. تسمح اسمعك حتة صغيرة؟ مش وقته. حاضر، ارحم بحالي يا سيدي الوالي. ما انا خايف اخليك تغني يطلع صوتك وحش. تعملوا فيه ايه يا سيدي؟ ارميه في السجن. عاش، غني وحش ابوك غني، ربنا يجعلك في كل غنوه. تأديبة. جاسب. قلبك خلق عشان يحبك انت بس. منى الروح انت. منى القلب انت. احبك يا حسين. اعبدك يا ورد الربيع. مين يقدر ياخدك مني؟ مين؟ انا. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت قبل ما قطع رقبتك. ما هو لو قطعت رقبتي هبقى من غير رقبه، ولو بقيت من غير رقبه مش هقدر اقول لك، ولو ما قلت لكش هتطير رقبتك انت كمان. انت بتخرب بتقول ايه؟ عاوز اقول لك لو قطعت رقبتي مش هقدر اقول لك ان جناب الوالي جاله خبر على ان ورد الربيع موجوده عندك. عمرو وامرك انت النهارده. الوالي جاي علينا؟ طبعا، وجاي لكم حمر جمر، عين تطلع نار وعين تطلع شرار، ومتسلح بالسيف ابو حدين، وناوي يقتلكم انتوا الاثنين. يا حسام. لا لا لا لا لا، اهي وصلت بعثة الاغاثية. افتح يا حسام والا كسرت الباب. افتح يا حسام، سيدنا الوالي بيخبط على الباب. اوعى تفتح الباب. ايوه اوعى تفتح الباب احسن، بعدين ياخدونا على المشنقه من الباب للباب. صبرني، هنعمل ايه؟ نقابل الوالي. وبعد ما نقابل الوالي نقابل رب كريم. اكسروا الباب، حطموه. ايوه حطموه، ثم دغدغوه، ثم فتلتوه، يعني بالعربي افتحوه. فين الخبر؟ عم العزيز اهلا وسهلا. اهلا. انت هنا لوحدك؟ ايوه لوحدي يا عم. اتفضل يا سيد حسام عشان اكمل لك دقنك. طيب بسرعه اعمل معروف وريني همتك. طيب. فين دقنك انت راخر؟ ما تجيب دقنك دوختين. مبروك يا حسام. على ايه يا عمي؟ على جوازك ست الحسن بنت حاكم ولايه الخردل. انا حبا في السلام ومنعا للحروب المستمره بين ولايه الخردل وولايه الشمردل، قررنا مصاهره ولايه الخردل، وبناء عليه ارسلت في طلب يد ست الحسن من حاكم ولايه الخردل لابن اخويا حسام الدين. فايه رايك؟ والله يا عمي يا عمي. وبعدين معاك بقى؟ وبعدين معاك انت. انا رايي يا عمي في مساله الجواز. يا مش في سن موسى كتلم؟ اولا موسى مش تلم، ده الكرسي هو اللي تلم. ايوه يا عمي، بس قصدي مساله الجواز ديت لازم يكون اساسها الحب، وانا مش ممكن احب واحده ما شفتهاش ابدا. يا سيدي حبها غيابي، واذا ما عجبتكش يبقى اتفقنا. انت راح تكون مبسوط قوي في ولايه الخردة. كل جو ايه وعز ايه ومغنس ايه؟ دي المغنى الخالي راح تسحر عقلك الشمردلي. والعينه اهي. يا حسام انا عاوز اسمع منك الرد في الموقف. ايوه عمي، لكن اذا رفضت مفيش غير المسنقه. ايوه المسنقه. ابسط يا عم، المأذون امامكم والمسنقه وراءكم نعما. بقى حضرتك مبسوط ان هم هيجوزوني غصب عني؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل بالكرسي ده في قلبي. انت هتسافر معاكي؟ مفيش كلام، حط دقن واخد على ايدي، ولا فيش مزين يعرف ياخدها له غيري. وصل الرسول بالرب؟ لسه. يا ريت يرفض حاكم ولايه الخردة اللي جوزني بنته. انت ليه بتتمنى كده يا سيد حسام؟ لا لا مش مخلوق للجواز. امال مخلوق للطلاق؟ انا واخد على عيش الحريه. يعني ما انتش عاوز تتجوز؟ ابدا. خلاص اطمن، انا حاسس ان باب السماء مفتوح، وانا هطلع ادعي لك دعوه اخلي لك حاكم ولايه الخردل لا جوزك في بنته. يعني انت دعوتك مستجابه؟ مفيش كلام، انا حاكم نفسي طاهر وفيا شيء لله. صبريني بسرعه بالمعروف. خلاص يا عم اطمن. اما انا بعت لك دعوه طلعت من بقي على باب السماء عدل. اطمن مش هاجي لك اي رد. عال وصل الرد. بالرد؟ لا بالقبول. الف مبروك سيدنا الامير. نفسك طاير مش كده؟ لا ان جيت للحق انا طلبت من ربنا الرد يجي بالموافقه. ليه بقى؟ لاني عاوز اشوف حبيبتي كوكب اللي موجوده دلوقتي في بلاد الخردل. فلا تلوموني في حبي وغرامي، فالحب شعوطة وفلفل حامي. على كل حال ما كانش صح تطلب لي شيء ضد رغبتي، وبناء عليه انا هعاقبك اشد عقاب. يا ابو فصاده. يا سيد ابو فصاده. غني له. حاضر. لا تعارضك، انا لسه ما شبعتش من الدنيا. سكوت. سمع غسو. والله والله زمان. استنى شوية استنى. استنى ايه يا حين وزمان. يا راجل انت خفيش على دمك. وقبل ما تغني لي قول لي نفسك في ايه. انت راح تسمع لي بالتي هي احسن وإلا. لا اتصاحبتني بالتي هي اوحش وخلصني. معلش سيبه يا بفطرة. وليه كده بس يا سيد حسام؟ ده انا قربت السلطن. معلش هيجي يوم وغنيلك يا اخي ده بعدك. يام يام فرحة في ايه ست الحظ؟ ولا حاجة. ده احنا من ساعة ما سافرنا من مصر وانتي ساكتة ما بتتكلميش. بالي مشغول لان والدي سبعاني على غفلة من غير ما يقولي ايه السبب، مع اني كنت مبسوطة في مصر. عندك حق يا ستي، لكن بيقولوا ان اللي يشرب مرة من مية النيل ضروري يرجع له تاني. يا ريت يا روحي يا ريت. فرحنا باللي وحشوه هنا علشان ابلغكم ان الوالي هيجوز بنتي ست الحسن. لعظيم من عظماء ولايه السمرقه، وبالطبع هتتمنع الحرب بيننا وبينهم. ازاي ده؟ ازاي؟ ما هو ده اللي هيحصل. وده تم الجواز ده معناه ان السلم هيكتسب بين الولايتين، ونقعد احنا من غير شغل. هو ده معقول؟ الحل الوحيد هو منع الجواز ده باي شكل علشان تقوم الحرب. مظبوط. ثم كمان لازم تعرفوا ان من زمان بحب ست الحسن، واملي كله اني اتجوزها، ولازم اتجوزها. اذا لازم تطلعوا حالا على الاسلة وتهجموا عليها وتخطفوا ست الحسن وانتم ملثمين، وكأن النصوص هم اللي عملوها. وفي هذه الواحة الخضراء تأخذ القوافل حاجتها من الراحة. وفي الوقت الذي وصلت فيه قافلة حسام الدين، وصلت قافلة ست الحسن. هذه المصادفة من دبرها؟ ترى هي أيضا مقلب من مآلب الحب؟ يا سلام، أما ريحتك دي جميلة بشكل. ما فيش حد شايفنا أبدا يا ستي. أبدا. طبعا إذنك أقدر أنزلك حمد لعندي. انت من هنا يا سافر، يعني الادب اللي ما عندكش دم اخي. ده انت سمكه هبيحه قوي. طب بشرط ان انا مبيتك في الميه. انت فين يا عمر؟ انت فين يا عمر؟ تسمحي اروح معاكي؟ شيء بارد. وين المناسبه؟ تعرفني اعرفك قريبتك قلبي. يا سلام، ده انا سمعت اصوات في ست كتير بتتكلم، لكن ما سمعتش الناس دي. انت ما بتتكلميش، ده انت بتغني. عمر قمر. يا كلب القمر، انت كلم قوي. انت بتسمع جنسك ايه؟ انا الانسان اللي اتخلع عشان يحبك انت بس. منى القلب انت، منى الروح انت. تعالي. عليك حدث. بتقول بتحب مين؟ انا بحب كلبك. انا معجب بكلبك. انا مستعد ادفع نص عمري ثمن عضه من كلبك. وانت تعرف كلبك؟ اوه من زمان. هقولي هو مش لونه بني؟ ايوه. وصغير قد كده اهو. ايوه. وفي رقبته مش شريف اخضر؟ ايوه. شفتي بقى ازاي ان قلبي ما تحكي عليكي؟ عرفت الحقيقه، كنت شرقه يا حرام. انا سيبني واقع على فين يا قمر؟ نظرة يا قمر، حاصل يا قمر. اعمل معروف، ناولني هدومي. مستحيل، انا عاوز استخدم روماتيزم في الثالث والستة. الله يخليك، ناولني هدومي. يا ابن القمر، يا ابن الأكابر. ايوه كده، حسينا مناصبك، اتفضلي. هجتك البلا. لا ايه؟ ايه ده؟ لا ده انا. قعد. خليني حدك. يا اوه انا اسف يا سيد حسام الدين، ما كنتش واخد بالي والله. انا لازم اعذبك. الله الله. اتنزل كمان مره. عفوك وسماحك يا سيد حسام. انا اسفه جدا ان ايديك جرأت ورققت كده يا كريم. اذا كان عنك انت انا عفوت، اما دي لا لا لا. اذا كنت هون عليك احكم باللي انت عايزه، انا راضيه بحكمك. ايه شيل الوليه دي من قدام عشان بعدين اقطع رقبتها. اقطع بس قبل ما تقطع رقبتي. اه املى عنك من حلاوتي. اه شفتها كويس؟ اه اقطع بقى. ما ناس اقطع. ليه اقدر اجرأ واسأل اسمي تاني؟ اسمي سمر حنة. سمر حنة؟ اسم جميل وعبيره جميل. ورايحة فين وجاية منين؟ أنا جاية من مصر أنا وأوروسيلا. حكينا احنا جواري في ولاية الخرق. جواري؟ أي انت اسمك ايه؟ بتشتغل ايه؟ انا اسمي قمر الدين، بشتغل حلاق عند السيد حسام. انت حلاق؟ اسمك كده انسان بسيط لكن صاحب قلب كبير. سبقتونا ورحت على فين؟ دخلت نار يا سيد حسام. انت اتجننت يا ابو فطاره؟ السيد حسام قدامك اهو، قدم التحيات لجنابه. جنابه مين؟ جنابه السيد حسام. حسام؟ انت حسام؟ لا حصان، اما انت راجل عظيم الذوقيات بالمره. اسمها يا ابو اردان. ابو فصاده. انا حر اسميك ابو فصاده، ابو اردان، ابو جلمبو، ابو فروه، على كيفي. عامل القص قمر كاني انا تمام. امرك روسيلا، احنا اتاخرنا قوي يلا بينا. الوداع يا سيد حسام. ايوه الوداع يا سيد. ايوه الوداع. الوداع يا امر. الوداع يا قمر حنا. انت انقذت حياتي. انا عملت كده مخصوص عشان حياتي اهم شيء في حياتي. انا لازم افضل معاك لغايه لما اوصلك بلد السلمه. لكن ده شيء ما يعملوش الا الانسان الاصيل. ياما في الدنيا مزينين كتير ولا بقصد. لكن ممكن سيدك السيد حسام ما يوافقش على سفرك معي. بالعكس ده قلبه اطيب القلوب ومش ممكن هيعترض. هما فين الحراميه؟ جريان يا خساره، ده لو كنت هعمل فيهم عمايل. لكن الحمد لله اللي جت على كده. معلش احنا محوطين فجاتك لمعركه اهم من كده بكتير. ايوه انا خلاص قررت ان افضل معاهم لغايه لما اوصلهم، وبعدين اللي بنتقابل في الخان اذا كان جناب السيد حسام يسمح. ايوه اتفضل يا اخ خد حريه. ربنا يجازيك بالخير ولا يفضلك موت ابدا يا قادر يا كريم. اتفضل اتفضل. انا هفضل اختيمك وهظلمك لانت يا حقير. غصب عن عينك. اسمع اسلام مو عاملني بادب قدام الناس. ان ما خرجت بيتك ان ما طلقت حباب عنيك. كتبتك لازم افضل معاك لغايه ما وصلت للخان للطريق الصحراء. لا معلش انت السيد حسام يدعى. من جهه السيد حسام ما يكونش عندك فكره، حاسين احنا واخدين على بعض قوي. لا وغير كده احنا ما نقدرش ناخد حد غريب معانا كده. طيب مع الف سلامه. واستمع حسام الدين الى نداء قلبه فدفعه هذا الحب المفاجئ الى اللحاق باخره قلبه حتى وصلت الى خان نصور اخر محطه على حدود ولايه الخرده. تعرفني على السب الحلاق الغلبان ده ويكسبني شجاعته وسهم. ده سب جميل قوي لطيف قوي وشجاع قوي. والله باين ان احنا هنغرق قوي. انا خايفه يا ستي يكون سرق مفتاح قلبك وفتح الباب وخش جوه قلبك. حتى لو كنت حبيته غصبا عني لازم انساه. اسمعي اوعى تكوني قلت له على اسمي الحقيقي. ما تخافيش على رمسنه. ده انا واعيه وصاحيه وعيني مفتحه. سابوني اللي حواليا عشان اديله شويه معلومات وبعد ما غلب غلبه وتعب معايا قلبه فهمته ان احنا الاثنين جريتين عند تاجر كبير عال. انا مش عايزاه يعرف انا مين ابدا. Thank you. Oh, ابدا يا سيدي ابو الصفاق، انا في البلد كلها ما تشتروش اي اثر، ودي اللي نادي دلوقتي عشان ابلغكم ان الوفد اللي بعته حاكم الخرده لاستقبال امير حسام وصل دلوقتي. يا خبر اسود، وجدهم الشيخ حسام منين؟ اتفضل ادي الهدوم بتاعتكم اهي، واذا لقيت فيها فلوس حلال عليكم. فلوس؟ انا بيني وبينك فلوس؟ انت تعمل مني ده العار. هو انت اللي يشوفك يزعل بل يشوفك يتخرب بيتك. العار انا محسوبك، انا خدامك وخدام اللي خلفوه، انت الامير وكلهم راكبته. امير؟ ايوه انت الامير. اتوسل اليك حاكم الخردل بعد وفد دلوقتي هو يستقبل الامير حسام، والامير حسام مش موجود ومش عارفين طريقه هو فين. طب والحل؟ ما هو الحل الوحيد انت تحل محله. اه ايه؟ ما هو لو رجعنا من غير جواز الحاكم هياخد رقبتي. ما هو ده الشيء اللي انا عاوزه. كويسه. انت مش بتخدمني انا بس، انت بتخدم الامير حسام علشان عمه ما يغضبش عليك. طيب اذا كان عشان خاطر حسام ابد عال. سمارح ومزين الحاكم ماله وحش. ايه الحين حد يسيب السرير وينام على الحفير؟ حفير؟ فهو ماله الحفير؟ على الاقل ما تقعيش، انما يعني لو نمت على السرير ممكن وانت بتتقلبي تقع على الارض تتكسر دماغك. انا حكي سرك النهارده قدام حاكم الخردل وبنتي اللي هتقع فيه بعنيانك. طيب ولا بنت ما تزعقيش. اسمعي اوعى تجيب السيره احسن، بعدين لو عرفت اني مش السيد حسام الدين وان المزاين بتاعه هياخدوني كده خبط لزق على الاعدام. يا ريت ده يبقى يوم الهنا. وايه يعني لما تلاقي نفسك متعلق في حبل المشناه؟ وايه يعني؟ وايه يعني ازاي؟ هما هيعلقوني في مرجحة الوزه في مشناه. مين فينا؟ حواليك وبيقطعوا ايديك وبيخلعوا رجليك وبيعملوا من جبتك كفته وكباب ويأكلوها للقطط والكلاب. ليه؟ هم عساكر عند الحاكم ولا عساكر عند الحاكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلزم خدمه؟ ايوه. شعر ولا دق؟ فوت. افوت على فين؟ على الموت. لا بس ايه؟ لا انا ملياس نفس. سلام عليكم. يا ربنا يلك انتوا هتموتوا صحيح؟ عشان يعجبك يا ام قويه هقول لك اسكتي تقولي لي وايه يعني؟ ما لسه شفتك وانت متعلق على حبل المسناء، ادينا هتعلق على حبل النيله. لا مسكين ده غلبان في ضعف الفخر. او النبي مسكينه غلبانه ودوليه مش لازم تكسروا بخاطرها. انت هتمشي ولا؟ يا ام احد احد فيك انت يومك يا اموري يا خسرتك في الموت يا حبيبي. عشان يحجبك يا بنت المؤذية. اخرج خلاص ما تسكتش وافتح انت. هو انت فاكرني جبان عشان اخاف من شوية عيال زيكم؟ وافتح من فضلك. جريتوا يا حريمات مش نبات. معلش نفسك تقع في ايدي تاني. خد هنا رايح على فين؟ عايزين عايزك تخلصني من المصيبه السوداء دي. ابوس رجلك اعمل معروف رجعني مزين تاني. طب بس لما الاقي كلب. كلب؟ لا جيب لك دستين كلاب بس خلصني من هنا. حرام عليك تضيعني وانا لسه شباب. يا سيدي انا مش عاوز ابقى عظيم، عاوز ابقى جربع زي ما كنت. وحشتني الجربعة ابوس ايه. الله هو فين؟ يا اخويا ده بني ادم ولا بني جنة ازرق؟ جابك هنا؟ في مرة جيت مع مين؟ جيت لوحدك ولا جيت مع حد؟ جيت مع مين؟ وهو فين يا قمر؟ ما انا سألتله خالص. يا ريتني اشوفه زي ما شفتك. سبيكي لبيكي عبدي ومنك ايديكي. انت حبيبي حياتي. دلوقتي بس اقدر اقول لقلبي ارتاح يا قلبي، واقول لعينيا دوق النوم يا عيوني. مين ده اللي اتجرى ودخل جناح الحريم؟ لان واحد فضولي قليل سبب. القلوب عند بعضها يا حبيبي، لو كنت تسرت ليلة انا يا ما سرت ليلة. السود ما غرقت عني من يوم ما غبت عني. انا اسف، اسف اللي سببت لي كل ده. بالعكس، سرتك لسه في عني وصوتك في ودني وحبك دايما في قلبي. طب وليه سافرت فجأة كده من غير ما تقولي لي اي شيء؟ انا مرضيش اقدم عوض واقول لك على حقيقتي. انا مكتوبة لشخص غيرك. ازاي؟ مش ممكن. انت لازم بتمسحني عواطفي من ناحيتك يا تمرحنا. انا مش تمرحنا، انا يا حارس يا غريب، افتح الباب على الشيخ حسن الدين. خلينا اخذ الا خلي الوالي يقطع راسك. اسكت يا مجنون. مش هدول اللي تنصرف دعوه؟ مش ممكن، لأن الخير حسام الدين هو اللي موجود في الخط مع الحاكم. أنا تأكدت بنفسي لما بعت له فرقة من أشهر المبردين فتغنب عليهم كلهم، ومحدش يقدر يعمل كده إلا السيد حسام الدين لأنه أعظم سياد في بلادي. أنا سعيد وجودكم في بلاد الخرقة. يا هلا يا هلا. أنا انتهت فرصة جواز ابن أخويا حسام الدين بست الحسن وجيت علشان أشاهد عظمة بلادكم. أمال فين حسام الدين؟ موجود عندنا على الرحب والسعة. إن شاء الله يكون حال إعجابكم. في الحقيقة هو شاب خفيف الروح ومؤدب، إنما بقى معرفش أحيانا كده يتصرف تصرفات غريبة شوية. إزاي؟ معرفش ليه سيد حسام غاوي يقص شعر رجال الحاشية. ده يا في الجنن، انا لازم اشوف المسألة دي بنفسي. تسمحوا تؤمروا بحضوره؟ بقى تبقى شايف السيد حسام وتخليه يفلت منك يا شيخ. يا شيخ وانا عملوا ايه اذا كان طلع يجري لي ورا كلب؟ كلب كلب ايه لهش مصاهينك؟ وايه العمل يا سيدي؟ قبلوا الجواز وهو كيفي فعلا. ومعقول يجوزوني الست الحسن وانت تعرف ان انا انت ايه يا سيد حسام؟ انا انا ابن جلا وصلاء السمايا، متى اضع العمامه تعرفوني؟ ما احنا عارفين يا فندم. روح للداخل. طيب اجل خير يا سيد مسمخر. يا اخبار انا جاي ابلغكم ان سيدنا حاكم السمرد الحضر وعاوز يقابلكم حالا. الا للاسف والا الى الهرجعين. انتم السابقون ونحن اللاحقون. لا يا خفيف ما فيش لاحقون، احنا الاثنين سابقون سابقون. انا عيان، انا عندي حمى. تمام، انت عيان جدا، انت حتموت جدا. انا رايح لوحدي وربك يستر. اي ربك ما تتصورش سيادتك قد ايه انا معجب بالسيد ابو خطابه. اخلاق رفيعه، اداب مدهشه. الحمد لله على السلامه يا سيدي الوالي. إكراما لإعجابكم بالسيد أبو فطابة قد أنعمنا عليه بريحة بيضاء. ربنا يجعلك دايما مرايه. أمال فين حسام ابن أخويا؟ ما هو عيان شوية ونام. خبر مزعج جدا. ابني وديني له أوام. عن ابنكم. يا حسام. شيل العلم من على وشه يا مرة. ما ده هو شيل كل ده. جنابك نسبت ريشه، لكن احب انبه سيادتك على انك توافق على ان السيد حسام الدين احسن لو اكتشفوا الحقيقه مش هيخرجونا على رجلينا ابدا، هيخرجونا على اكتاف الحانوتيه. ايه انسان كافي زيك اوافق ان يكون ابن اخويا انا؟ انا لازم اكتب اسمك للدنيا، انا لازم احكم عليك بالاعدام مرتين. انا مش سائلك يا ابن اخويا، سلامات يا ابن اخويا. طيبون يا عمي. انا متشكر للمؤدبه الذي يا عمي. السيد حسام الحمد لله كانت وعكه بسيطه وذلك خلاص. اذا ما فيش مانع نكتب الكتاب الميلادي وهو كذلك يا ابو فرفاضه. يا سيد ابو فرفاضه انا مش عارف اكفئك ازاي لانك انت السبب في هذه المفخره. هات راسك كاتب. هذا المصيبة يعني خلاص مكتوب لك جوز عارف شو حسام الدين قدام ما يوعى يتجوزك يا ستي. طب ليه ما تقوليش لجناب الحاكم انك بتحب واحد تاني؟ مش هو بيخليني اتجوزك لانه بيشتغل حق خلاص. ما تفكرنيش يا ستي لاني برضه كنت بحب واحد زمان ومرضيش يخليني اتجوزك لانه كان بيشتغل حق هلا برضه. لا حرامي ما انا مش حباه الا لو خلصتوا من فيه. شوف تفكري اي طريق وهنعمل ايه بس اللي نادي بالذات حطوا ثلاث فراش على باب الشيء. اسمع انا جاي نادي الامر مطلعه المدينه المدينه اللي عندكم اللي اسمه انا. وايه الكلام ده؟ حطي صوتك. المفروض تعالى معايا. يا عمر. نعم. انت مين؟ انا عصيك. وقف اجراءات الجواز يا حضره المجنون. انت بتقول يا مجنون؟ اقبضوا عليه. قبل ما تقبضوا عليا احب اقول لكم على حقيقه الشخص اللي هيتجوز ست الحسن علشان تقبضوا عليه بدالي. الشخص ده مش هو السيد حسام الدين. امال مين؟ ده شخص محترم مزين شاهد. انا عارفك يا مستقر لفاف وفيفا وعرفك تتجوز ست الحسن من زمان. اسمع الكلام اللي قلته دلوقتي. انا عندي البرهان على صدق كلامي. وايه برهانك؟ السيد حسام الدين مذكور انه اضلع مبارك في السيف. فعلا انا مستعد ابارك الشخص ده اذا كان هو السيد حسام الدين يغلبني وانا ارحب بالموت على ايدي. على العموم يا ابني انا ما حدش سال ازاي اروح الله يحنن عليك. مش ممكن ان زي ده لازم يتقدم. هو قدمه ما لقيتش واقدمه لايه؟ هو انا مخلفه؟ ما تروح يا ابني يا عم المعروف. انا مش هتحرك من هنا الا لما برجع. اسمع انا واحد زي بعضه. بقول لك لا يمه. لا بقول لك لا يمه. لا انا يمه. انا اعتبر الاهانه اللي حصلت لك حصلت لي انا كمان وحصلت لست الحسن. لذلك اطالبك باسم الشرف والكرامه انك ترد هذه الاهانه لهذا المجرم. ايوه بس انا ما جبتش الشوك اللي يموت. خد شوكي. لا والله ما صحش. خد طيب حاضر. اتفضل يا سيد حسام. يا اخي لا طول بالك مالك كده مش لاهل. سمعت النقطه دي؟ واحد قابل واحد في الشركه قال له حضرتك مخلف اولاد؟ قال له لا. قال له انا شفت الشخص. يا سلام على الحلال يا اخي. جميل. تمام انسان كويس. الشرف في حلال هنا. انا ادعسك ده انا هكسرك ده انا هلبسك ده انا هعلب عرض الملك صلح يا حبيب روح قلبي معاك يا امر قلبي كل النهار مسؤولة وكنت عليك يا حبيب انا استحمل عذاب اكثر من كده عشان خاطر حبك الغالي يا امر حلو يلا بينا نهرب نهرب ونتجوز ونعيش في غنى السعادة والحب انا معاك مطرح مطروح يا عمي يلا يلا يلا مستحيل تهرب من ايدي وانت حلو لا اقتلك يا بدنا نهرب يلا حسان ابن اخويا حسان انت حسان ايوه انت حسان عزيزه اذا كان ده حسان امال ده يبقى مين حمار حمار وشفتين حمار كمان اللي سمعت كلامه وحطيت نفسي في مركز ما مش قادر لا يا عم خد هدومك اهي وصوتك وانا هرجع لعدتي وهم وقتي فهمت انا دي فيها سر لازم اعرف دلوقتي انا اسهل في سيادتك كل شيء المهم دلوقتي اني نكتب كتاب حسام ابن اخويا على ست الحسن مش ممكن اتجوز ست الحسن دي انا خلاص قلبي اختار الانسان اللي انا بحبها اهي طب ما هي ست الحسن انت ست الحسن ايوه طب ليه خبيت عني الحقيقه؟ ليه ما خبيت حقيقتك عني؟ وبالمناسبه السعيده دي إنه جمعت ست الحس مع عرفها سيد حسام الدين أحب أنعم عليك يا سيد عمر الدين باللي تطلبه لأنك مثال الوفاء والشهامة تطلب إيه؟ أطلب القرب منك مين؟ أنا مليان بنات غير ست الحس؟ لا أنا مش عاوز الست أنا عاوز براغيتي الست كوكب عدل لا كما شئت عايز كتير كعدو يا كوكب وانا ملك انا عارف ان جمالك بتقول في سرك يا ريت ابو فصاده يغني لنا حاجه بالمناسبه السعيده دي على كل حال انا ما عنديش مانع يكون في معلومه انا ما احبش الاصوات المزعجه ان ما عجبنيش صوتك راح احطك في السجن مثلا انت هتحطيه في جمريه ورد اسمعني أعزائي المستمعين بهذه النهاية السعيدة تنتهي قصة فيلم ست الخط وهو من الأفلام النادرة التي تم العثور عليها في الفترة الأخيرة الفيلم قصة وسيناريو حوار أبو فؤاد الإدياري والإخراج لنياز مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات منهم الفنانة ليلى فوزي كمال السناوي سامية جمال هدى سلطان إسماعيل ياسين فريد شوقي وعزيزة هان أعزائي المستمعين مرة أخرى كل عام وأنتم بخير القادم مع فيلم آخر لكم أردت تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن مستمعينا الأعزاء شكرا جزيلا جدا لكل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 4406 شكرا جزيلا للمستمع رضا عبد الغني من السندلوين وشكرا جدا للمستمع مصطفى آكا الذي أثنى ثناء عاطرا على موجات البرنامج العام وعلى كل ما يذاع. شكرا جزيلا للمستمع مصطفى. آخر رقم تليفونه 595. أجمل وأرق التحيات لأعظم إذاعة، إذاعة البرنامج العام، من المستمع صلاح قاسم من أسيوط وهو مستمع دائم لموجاتنا. شكرا أيضا لمستمع آخر رقم تليفونه 692. شكرا جميلا ويا رب أكون دائما عند حسن ظن حضرتك. شكرا جزيلا لهذه التحية الجميلة من أم سليمان، آخر رقم تليفونها 97. ونحن أيضا نحيي ونسهر دائما مع كل مستمعينا، أحييكم وأسهر معكم دائما والله يوفقكم، الإمضاء عبد المنعم زهران. إهداء خالص من القلب لكل من يعمل على موجات البرنامج العام، مستمع اسمه منعم، آخر رقم تليفونه 541. المستمع أكرم من المحلة الكبرى له عتاب على مسلسل أذيع الثلاثاء الماضي، إن شاء الله سنرفع الأمر لأولي الأمر وإن شاء الله سوف يتم معالجة ما ذكرته. شكرا جزيلا لعتابك لأن دائما العتاب محبة، ويا رب نكون عند حسن ظن السادة المستمعين دائما وأبدا. مستمعين الأعزاء، سأستكمل رسائل حضراتكم عقب هذا البرنامج، ولكن قبلها أهدي لكم ألف باقة ورد وأجمل تحية مني أنا، وهذه هذا الإهداء من المستمع عبير من أسيوط، شكرا جزيلا لها. وشكرا جزيلا لكل من يستمع إلى موجاتنا المتوسطة 119 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز، وما زلنا نرحب بكل من ينضم إلينا على 44.06. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ثمار الليالي. إعداد وتقديم مجد شرف. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سهرات ثمار الليالي. يسعدني أعزائي المستمعين في هذه السهرة أن ألتقي بفنان، ليس هو بمطرب وليس هو بشاعر وليس هو بممثل، ولكنه فنان في عمله، فنان في طبيعة ما يقوم به، فنان في شيء جديد، شيء نستمع إليه ولا نعرفه، وهو المناعة، التحليل. نعم، معي ومعكم الليلة الأستاذ الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة. أنا بقول فنان لأني هقول لحضرتك وأنا بنتظر في عيادة حضرتك، سمعت بعض من الموجودين بيقولوا أصل هو بياخد وقت طويل قوي مع مريضه، بيستمع كتير. بنقول لحضرتك أولا الحمد لله على السلامة، لأني أعلم أن حضرتك أجريت جراحة في القلب، فحمد لله على سلامتك. ومعلش الطبيب بيعيا برضه، مش كده؟ بني آدم يعني لازم يعيا. يعني أولا بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة، ويعني كلمة فنان أنا شخصيا بعتز بيها إذا يعني جاز لي، لا يعني لأنه العلم عندما يجتمع بالفن فهو يعطي نموذج ممتاز، لأنه بيحط في اعتباره المشاعر والأحاسيس إلى جانب الحقائق العلمية، وبالتالي يعلم كيف يتعامل مع النفس البشرية كما يتعامل مع الجسد. يمكن انا قلت ان حضرتك فنان وليس بشاعر، لكن فاتني ان حضرتك فعلا شاعر، يعني انا بعتذر عن هذا. وايضا انت كاتب، يعني حضرتك بتكتب مقالات كثيره جدا في الكثير من الجرائد والمجلات، ويمكن اخص منها جريده الاهرام. وحضرتك من اوائل الناس اللي كتبوا عن الامراض اللي انتشرت على مستوى العالم، ليس الانفلونزا الخنازير فقط، ولكن على مستوى الامراض الكثيره، انفلونزا الطيور، ايضا الاورام، وده تخصص او تخصص تخصصات عديده بتهم عدد كبير جدا من الناس. لكن اسمح لي اقول ان هذه الصور الجميله اللي حضرتك يعني موجوده على حائط عياده حضرتك، وهي مثلا وانت مثلا تصافح سيد رئيس الجمهوريه رئيس محمد حسني مبارك بمعرض الكتاب الدولي، ده كان سنه كام يا دكتور عبد الهادي؟ ده كان سنه 98، والحقيقه كانت من الذكريات الجميله اللي انا متذكر حتى ان حضرتك سجلتي معايا وقتها. نعم. ودي كانت بدايه ان انا عرفت مذيعه متميزه زي حضرتك. كان الحقيقه في هذا الوقت كتاب الاستنساخ بين العلم والدين، حيث كان الاستنساخ هو عامل ضجة كبيرة. وكان هو اول الكتب اللي نزلت. نعم. والحقيقة ما حدش كان فاهم يعني ايه استنساخ ولا يعني ايه بتاع، وحتى الشيوخ نعجدولي يعني عملت ضجة. وحتى الشيوخ مش يعني محتاجين حد يفهمهم ايه الوضع علشان خاطر يقولوا رأيهم الفقهي في المسألة. فكان الكتاب بأسلوب ثالث وخد جائزة أفضل كتاب علمي من معرض القاهرة الدولي للكتاب. وفي نفس العام الحقيقة فوجئت بأن أنا برضو فزت بجائزة تبسيط العلوم من أكاديمية البحث العلمي. فكانت يعني من المفاجآت اللطيفة الجميلة. لأن أنا مش من الناس اللي بيحبوا أنهم يقدموا علشان ينالوا جائزة، فهي يعني لما تسعى إليك ولا وحضرتك لا تسعى إليها، وده يعني أحسن ما في الموضوع. يعني حضرتك من مواليد 11 سنة كام يا دكتور عبد الهادي؟ 55. يعني عايزة أقول هيك من مواليد القاهرة على ما أعتقد. عايزة أتكلم عن النشأة الأولى، نشأة البيت، نشأة الأسرة. هل الأسرة علمية يعني أغلبها ده أطباء ودكاترة ولا أكاديميين، ولا حضرتك يعني ايه اتجاه حضرتك وتخصصك في التحاليل والمناعه؟ هتستغربي ان انا اقولك مفيش حد خالص علمي في عيلتي. كلهم رجال اعمال، كلهم. يعني والدي رحمه الله عليه كان رجل صناعه، كان عنده مصنع نسيج وعنده محل جمله في الازهر، وكان يعني رجل اعمال كبير. نعم. من الناس اللي هم معروفين في صناعه النسيج. وكان يعني اخواتي الاكبر مني دخلوا تجاره علشان يبقوا مع الوالد. نعم. فكنت انا من صغري من وانا لسه طفل صغير عايز تطلع ايه؟ عايز اطلع دكتور. بطل الابيض بالظبط بالظبط. كانت والدتي رحمه الله عليها يعني تعبانه، فكانت بتروح لاطباء من عمالقه الطب في مصر. نعم. زي الدكتور ياسين عبد الغفار والدكتور احمد علي كارم والدكتور حسين عبد الفتاح. الناس دي انا كنت اروح انبهر جدا بيهم. نعم. واشعر ان هم زي الساحر كده، الدكتور ده زي الساحر. نعم. يعني العيان يخش له تعبان. نعم. وبتاع مش عارف ايه، وبعدين مجرد ما ياخد الدواء يخف. نعم. فكان ده بالنسبة لي شيء جميل جدا انه قدوة يا دكتور. الحقيقة حضرتك حطيت ايديكي على حاجة في غاية الأهمية. يعني قدوة. انا حسيت انه هؤلاء الناس قدوة طيبة في التعامل وفي العطف والحنان مع المريض، ايا كان فقير غني. كبير صغير، وفي انهم مش واخدين الطب كمهنه يتكسبوا منها بقدر ما هو للتخفيف عن الام الناس. نعم. كانوا يعني اشياء كانوا بيعملوا اشياء. انا بقول قدوه عشان يعني ما نفتقده الان من القدوه في جميع المجالات يا دكتور عبد الهادي. فانا لقيت حضرتك بتتكلم عنهم حب واعتزاز شديد جدا. نعم. وعايز اقول لك ان هو يعني ان هؤلاء الناس الحقيقه فضلهم عليا لدرجه انه في فتره من الفترات بدات اعمل السنه اللي فاتت دي ملحق لاحدى الجرائد الخاصه، فكان اول حاجه عملتها صفحه كامله اسمها حكيم لكل العصور. الله. ورحت للي عايش منهم ربنا يديهم الصحه. نعم. دكتور ابراهيم بدران والدكتور حسين عبد الفتاح والدكتور احمد علي الجارم عشان اقول له انا متشكر لانك انت فضلك عليا، وكنت اكتب زي اوتوبايوجرافي او سيره ذاتيه لحياته علشان الناس التانية تعرفوا وهم معروفين طبعا، بس عشان على الاقل الاجيال الجديده اللي هي ما حضرتوش وما شفتوش تعرف قيمه هؤلاء الناس العظماء اللي اثروا في حياه الدكتور عبد الهادي مصباح. بالظبط. مع الوالد والوالده. بالظبط. ايوه. فطبعا حرصي على ان انا اكون دكتور من خلال هؤلاء الناس العظماء اللي انا شفتهم والاسره ايضا والاسره، ومن خلال ان والدي ما كانش يعني بيضغط باي شكل من الاشكال عشان يطلعنا في اتجاه معين. ادبي علمي. لا لا لا لا اللي انت عايزه. وبالتالي انا كنت متفوق، يعني كنت من صغري عندي الحمد لله التزام، وعندي ما كنتش بتدخل الثانويه العامه كده ب 100% كده. لا لا لا لا لا يعني ابصي انا جبت كام في الثانويه العامه؟ انا جبت 90% في الثانويه العامه، بس اعلى كليه طب ايامنا كانت واخده 80% اعلى كليه طب. يعني ودخلت طب عين شمس ب 10% زياده عن المطلوب يعني. وزي ما بقول لحضرتك انه مثلا كان من اروع الحاجات اللي والدي كان دايما يقولها، انا والدتي توفت قبل ما ادخل الثانويه العامه بسنه، يعني نعم. في نفس سنه الثانويه العامه كانت تتمنى، هي عارفه رغبتي، نعم. فكانت تتمنى ان هي تشوفني طبيب. نعم. فلما ماتت كان يعني زي ما تقولي خدت عهد على نفسي ان انا لازم اخليها تنبسط او تسعد في قبرها بانها ان انا حققت لها يعني امنيه، جزء من امنيتها. فاول ما بالفعل ظهرت النتيجه رحت وقفت على قبرها انا ووالدي وبكيت وقلت لها انا حققت جزء من الامنيه ولسه الباقي. كان دور ابويا الله يرحمه في انه يقول لي يا ابني، انا الوقت ده بقى يعني كان مفترق طرق بالنسبه لي، لان الام ماتت والام بالنسبه لي حاجه يعني مهمه جدا، يعني الحنان وال لما تيجي حضرتك نسمع جزء من اغنيه ست الحبايب ونسمعها للساده المستمعين يا دكتور عبد الهادي، لان انا شعرت بالم قد ايه حضرتك متاثر جدا وانت تتحدث عن الام بعد هذا العمر الطويل. اكيد رحمه الله عليه. نسمع جزء اعزائي المستمعين من ست الحبايب ونرجع تاني وسهرتنا مع الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة. أغلى من روحي والدم ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي والدم يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل سهرتنا سمار الليالي ومع دكتور عبد الهادي مصباح. ويمكن دكتور عبد الهادي احنا اتكلمنا عن شيء مهم جدا في حياة الانسان وهو الام، ومع ذلك لما دخلت عيادة حضرتك لقيتك كاتب شعر كبير جدا بلوحة عظيمة جميلة وعليها من داخلها صورة للوالد وانت تكتب شعر للوالد، ما كتبتش للام؟ لا لا كتبت بس انا اللي حصل حبيتها في صفحة او يعني على حائط كبير جدا في العيادة. ده حقيقة، لان الحقيقة ابويا لولا وقفته معايا بعد امي ما توفت ولولا دعمه النفسي والمادي وكل شيء يعني قدمه لي ما كنتش عمري ما كنت هدف اللي انا فيه ده مادي، يعني برضو دخلنا المادة بين هقولك ليه المادة دخلت في ايه. المادة دخلت في ان ابويا لما بقيت طبيب شاب قال لي جابني وقال لي قال لي يا ابني انا عندي فلوس دلوقتي، الفلوس دي بتاعتكم كلكم، استغلني في ان انا انك تاخد اقصى درجات العلم من بره بأي وضع من الأوضاع وأنا معاك، ومهما صرفت ده يعني دي حاجة تخصك لأنك أنت عايز تتعلم. لم يبخل وبالتالي سفرني أمريكا وبالتالي خدت الدكتوراه من هناك على حسابي، وبعد أول سمستر طلعت الأول وخدت منحة من عندهم، لكن علشان يخليني في وضع يعني نفسي مستقر خلى زوجتي واولادي يجوا معايا يعيشوا هناك. فهو ده الدعم المادي اللي انا قصدي الدعم المادي المعنوي اللي في اتجاه انه يخليكي مستقره وفي اتجاه العلم، مش في اتجاه ان هو يعمل لك اي شيء ثاني، يعني ده استثمار في البني ادم. جزء من هذا الشعر الجميل اللي حضرتك كتبته فضل لهذا الوالد الطيب الكريم. هو الحقيقة أنا قلت له، على فكرة أنا قلت له الكلام ده وهو عايش، يعني الشعر ده مكتوب وهو عايش. طبعا كان في عيد ميلاده لازم أقول له قصيدة الله. وكان قد كده بيبقى سعيد وانا سعيد ان انا قدرت اسعده. كتبتها حضرتك سن قد ايه، او كنت في امريكا ولا كنت في مصر؟ ده من حوالي 32 سنة، يعني تقدر تقولي وانا كنت طالب في كلية الطب. ما شاء الله. فبقول له والدي ما اخترتك ولكن منحني الله اياك، والدي ما كنت في المهد بصيرا حين ابصرت محياك، والدي ما كنت استنشق عبيرا الا من شذاك، والدي يا خير نعمه يا بلسم من لي سواك، والدي نهر الحنان والدي قلب الملاك، والدي ترتيل رحمه كل ما ابغي رضاك، هل تذكر اليوم الحزين حينما اغرورقت عيناك، دمع تحدى هوى السنين، دمع قوي في حماك، وهداك رب العالمين رجاحة حين اجتباك لتكون للقلب الأليف وتزود عن نفس الهلاك. يا والدي ضاع الأنين والشجن وبقى فناك، إن قلت للعلياء أبغي فإنما أبغي علاك، إن قلت في البيداء أبني فإنما يبني هواك، إن صرت يوما للضياء فإنما أصبو ضياك، قد صرت شابا يافعا وقلبي الطفل ارتضاك، قد ظل أبيض ناصعا قد ظل ينهل من هداك. يا والدي فلتبقى لي فكل ما أملك فداك. الله يا دكتور عبد الهادي، خليك حافظها بعد هذا العنف. اه طبعا ما بتنسيش. انا عايز اقول لك ان كم الناس اللي نقلوا هذه القصيدة علشان يقولوها لاباهم يعني قد كده، ده بيسعدني لانه كل واحد حاسس ان هو عايز يقول لباباه نفس الكلام ده. جميل. هو لما سمعها كان رد الفعل ايه دكتور؟ بكى، يعني لما سمعها بكى. الله. طبعا وانا كنت على فكره اقبل يده كل ما اشوفه كده. اهو استاذ دكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعه وزميل الاكاديميه الامريكيه للمناعه، يمكن عايزه اسال حضرتك عن الاشياء اللي حضرتك يمكن قلت لي في بدايه حديثنا، الاستنساخ وكان يعني واخد شو كبير جدا وحاجه كبيره جدا في حياتنا وعملنا برضو بعد القلق. حاليا القلق ما زال بداخلنا لانفلونزا الخنازير، حضرتك استاذ تحاليل ومناعه، قلق بيساور يمكن احنا بنبيع بعد العيد مباشره، كل سنه حضرتك طيب بعد العيد الكبير، الناس حاله قلق، الناس حاله جوع. انا كأم مش قادره اودي ولادي المدرسه لغايه دلوقتي، الايام اللي جايه مخبيه لنا ايه؟ العدد بيتزايد. هو الحقيقه حضرتك كتبت مقالات كثيره عن هذا المرض، زي ما عرفنا حضرتك قبل التسجيل، قبل انتشاره وقبل معرفتنا بيه كمصر تعرف يعني ايه انفلونزا خنازير وهذه الاشياء الكثيره. هو الحقيقه طبعا يعني انا كتبت عن المواضيع دي من فتره، وكاتب عن انفلونزا الطيور من سنه 97، وقلت ان هي هتيجي وهتنتشر وانفلونزا الخنازير. هي بتعرف منين يا دكتور؟ ما هو ده العلم يعني او الرؤيه يعني المستقبليه او وظيفه الشخص، يعني ما بحبش اقول عالم لكن المتعلم. نعم. على الاقل ان هو حضرتك عالم في علمك. الحمد لله ده من فضل ربنا اذا كان هذا موجود، يعني انه يستشف او يستشفف الاحداث العلميه. نعم. من خلال المقدمات التي لابد ان تؤدي الى نتائج معينه. فاحنا من فتره واحنا منتظرين وباء الانفلونزا اللي بتيجي كل كذا عقد من السنين وتسبب وباء، يعني هي بتواريخ معينه وسنوات معينه بتحسب يا دكتور؟ بالضبط الى حد كبير يعني مش بالضبط. نعم. لكن بتبقي منتظره ان في خلال العقد ده لازم يحصل وباء. حصل ده سنه 18 و19 وحصل حوالي 50 مليون، حصل سنه 57 الانفلونزا الاسيويه وحصل 68، من 68 ما حصلش. فاحنا يعني المفروض ان احنا منتظرين. نعم. ما حصلش ليه؟ يبقى لابد ان هو هيبان بقى. احنا برضه قرينا مؤخرا او سمعنا مؤخرا دكتور عن تحوره في بعض البلدان الاوروبيه. يعني ما هذا التحور؟ التحور ما بيجيش مره واحده، يعني التحور اللي هو يبقى باين ما بيحصلش مرة واحدة. نعم. لكن بيحصل من خلال كل شوية يحصل حتة صغيرة. نعم. من التحول لحد ما يكتسب الصفة اللي هي تجعله يسلك سلوك معين واضح. نعم. ساعتها بنقول ان ده تحول، لكن ده مش معناه ان هو حاليا ما بيتحورش، هو بيتحول. حضرتك كأستاذ مناعة انت بتعمل ايه كطبيب عشان تقوي مناعتك؟ يعني ايه قولي انت حضرتك بتعمل ايه ليك عشان نستمع اليها كمواطنين؟ ما تسمعيش للي انا بعمله يعني، ده النجار مخلع. لا هقولك عموما طبعا انا بحاول طبعا، لكن خلينا نتكلم على حضرتك وعلى للمفترض ان يعني هو كل حاجه بامر الله اكيد، لكن نعمل ايه للاحتياطات الواجب حدوثها يعني نقوي مناعه اطفالنا، نقوي مناعه انفسنا؟ المفروض ان احنا اولا ناخذ التطعيمات الخاصه ضد الانفلونزا سواء الموسميه او انفلونزا H1N1. نعم. وما نسمعش بقى للكلام اللي بينتقل عن طريق الانترنت اللي يقولك بتسبب شلل وسرطان وحاجات كده، ده كلام فارغ وثبت ان هو كلام مش مظبوط. خديت الطعام؟ انا لسه، لاني مش لاقي التطعيم، مش عشان حاجة. لو لقيت هتطعم؟ اه طبعا لو لقيت هتطعم وهطعم عيلتي يعني. نعم. لكن لان الدفعة اللي جت الحجاج اخذوا جزء كتير منها. فأنا ثاني حاجة أنه نفهم أن المناعة دي لايف ستايل، يعني أسلوب حياة. يعني المناعة احنا عندي في المتناول يا دكتور، يعني قول لي أنا في بيتي زوجي أولادي هنعمل. ما أنا هقولك أسلوب حياة بمعنى إيه. معنى أن أولا تنظيم النوم ده مهم جدا للمناعة، يعني في حاجات كتير قد لا تبدو للبعض أن هي ليها علاقة بالمناعة، لكن حقيقة الأمر إن المناعة بتتأثر بأسلوب النوم والساعة البيولوجية اللي بيقلب نهار وليل وليل ونهار. نمرة اثنين أسلوبنا في الأكل وأسلوب الطعام، اللي هو الأشخاص اللي هم ما بياكلوش، بيعتمدوا أساسا على الفاست فود وشانك فود اللي هي الدليفري والأكلات من الخارج، أكلات سريعة دي، وما بيتجاهلوا طبعا الخضروات والفواكه والحاجات دي. يعني مثلا انت عندك مضادات الأكسدة في الطعام من اهم الحاجات اللي ترفع المناعة. نعم. زي مثلا انت البليلة او القمح اللي هو ما بيكونش مقشر، ده من مهم من الحاجات المهمة جدا. المكسرات زي اللوز والعين الجمل والحاجات دي، لو خدتي من 7 لـ10 لوزات او عين جمل كل يوم تبقى حاجة جميلة جدا بالنسبة للمناعة. الغداء لابد انك تاخدي فيه طبق سلطة خضراء بألوان الطيف المختلفة، يعني كل الألوان تحطيها جميع الخضروات بالظبط. نعم. عندك الخرشوف والبروكلي والكرومب والحاجات دي كلها من الحاجات المهمة. تقللي من اللحمة بالنسبة للناس الكبار، يعني اللحمة والفراخ والطيور والحاجات دي ملهاش لازمة بالنسبة للناس الكبار، لكن نعم. الأطفال مهم. نعم. على عكس يعني اللي بيحصل. نعم. نعم. إن احنا دايما بنقول لا خد انت كبير انت تاخد منابل كبير. بعد كده عندك الخضروات والفواكه، العنب الأحمر والتفاح والكنتالوب والجوافة والموالح والكيوي، كيوي برتقالي استفندي ليمون، الحاجات دي كلها دي حاجات في غاية الأهمية. عايزة أقول لحضرتك إن إحنا بعد هذا الكلام الجميل، إذا كان عن الوقاية إذا كان عن المناعة، لازم نرفع ونجي. مش كده؟ ياريت ياريت. يعني انا احب اسمع لو في عندك حاجة للسيدة ام كلثوم. كتير قوي. بعيد عنك حياتي يا عزاب. I'm استاذ الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعه وزميل الاكاديميه الامريكيه للمناعه. انا بشكر حضرتك كل الشكر. كنت اتمنى لكن اعتقد ان انا احاول ان التقي بحضرتك مره ثانيه لنتحدث عن اشياء كثيره جدا جدا ككاتب كمؤلف. فانا بشكر حضرتك وان شاء الله يكون لنا لقاء اخر. شكرا يا فندم. شكرا يا مدام مجده. كنتم مع ثمار الليالي. مع تحيات مجدة شرف. على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة نشكر كل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 4406. نشكر المستمع رضا عبد الغني من السن اللوين. نشكر المستمع هريدي. نشكر المستمعة عاشقة البرنامج العام المستمعة ندى. نشكر شكرا جزيلا المستمع كمال أحمد من الشرقية. ونشكر المستمع سمير موسى من دسوق. وكل الشكر للمستمع محمد عطا ومحمد عمر من دمياط وعبد اللطيف بكير. وشكرا لعاشق البرنامج العام المستمع حسين والمستمع محمود كمال. ولكل المستمعين الساهرين نود أن نطمئنهم الآن على حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، وإن ظل الطقس معتدل على أغلب الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا. وإلى حضراتكم بيان لدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 21 درجة، الصغرى 12 درجة، الإسكندرية 20-13، شرم الشيخ 25-16، وأخيرا في أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة. عفاف راضي في كلمات عبد الرحيم منصور الحان بليغ حمدي على موجات القاهرة. Thank you.

على جميع ما نبه إليه وأكثر. لقد ترك فينا كتاب الله وسنته صحيحة بيضاء وأمرا بينا واضحا وصراطا مستقيما لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مستمعينا الكرام، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ربي سبحانك، يغنيها رياض السنباطي على موسيقى وأشعار محمود حسن إسماعيل. لما غرد طير في خميلة وصفت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير في خميلة وصفت للحب دنياه الجميلة، سبحت نفسي لأنوارك في شدوء طيوري، ونهلت السحر والإيمان من عطر الزهور. سبحت نفسي لأنوارك في شدوء طيوري، ونهلت السحر والإيمان من عطر الزهور، ورأيت الحب ينساب دعاء من شفاهي، وغناء من صفاء الروح يجري يا إلهي. كلما قبل ضوء الشمس ظهر وانحنى الغصن لها ينقل سرا، كلما قبل ضوء الشمس ظهر وانحنى الغصن لها ينقل سرا، لاح لي وجهك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وأناشيدا وظلا، لاح لي وجهك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وأناشيدا وظلا، فاسقني يا ربي لا تحرم من النور شفاهي، لأغني ربي ربي سبحانك دوما يا إلهي، ربي سبحانك دوما يا إلهي. نغمة تسري بقلبي كما أشرق بالإيمان صدري وسرت أشواقه الكبرى بتغري كلما أشرق بالإيمان صدري وترت أشواقه الكفرى بتغري يا إلهي. نظرت عيني فأبصرتك في كل زمان ورنا قلبي فشاهدتك في كل مكان. نظرت عيني فأبصرتك في كل زمان ورنا قلبي فشاهدتك في كل مكان. ولك الحمد نشيد كلما غنت شفاهي رتلته الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. ربي سبحانك دوما يا تسري بقلبي وإيماني. رب سبحانك دوما يا إلهي. إن يكن ذنبي توارى عن ضميري وخطط توبتي تاهت في المسير. إن يكن ذنبي توارى عن ضميري وخطت توبتي ساهت في المسير. فأنا في كل خطوة لك حمد وصلاة وسنى وجهك في قلبي ضياء وحياة. فأنا في كل خطوة لك حمد وصلاة وسنى وجهك في قلبي ضياء وحياة. فاسكب النور لقلبي وروي بالسحر شفاهي لأغني رب سبحانك دوما يا إلهي. من كلمات شاعر الكوخ محمود حسن إسماعيل استمعنا إلى رياض السنباطي على موسيقى وربي سبحانك. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله ذاكرين. يا أخي المسلم، ما أهون العالم وأقل عقلا، إذا أمسى كفتيلة المصباح يضيء لغيره ويحترق هو. ذلكم هو عالم السوء الذي يبيع علمه بثمن بخس من شهوات الدنيا. قال مالك بن دينار رحمه الله: قرأت في بعض الكتب السالفة أن الله تعالى يقول: إن أهون ما أصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه. وكتب رجل إلى أخ له: إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم في نور علمهم. وكان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول لعلماء الدنيا: يا أصحاب العلم، قصوركم قيصرية وبيوتكم كسروية وأثوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية ومآثمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية، فأين الشريعة المحمدية؟ رد هذا التنديد الذي يتناول من انحرف من العلماء أن العلماء في الأصل هم هداة الأمة ومناط رشدها، فكيف إذا ضلوا هم؟ وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟ يا معشر العلماء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. وكفى بإثار الدنيا على الآخرة من ذنب يهوي بصاحبه إلى درجة الجهل، خاصة إذا كان صاحبه عالما. قيل لبعض العارفين: أترى أن من تكون المعاصي قرة عيني لا يعرف الله؟ يا أخي، لا أشك أن من تكون الدنيا عنده آثر من الآخرة أنه لا يعرف الله تعالى، وهذا دون ما قلت بكثير. ولا يجب أن يظن عالم أن ترك المال يمكن أن يلحقه بعلماء الآخرة إذا كان محبا للجاه ساعيا إليه، فالجاه أضر من المال. ولذلك قال بشر: حدثنا باب من أبواب الدنيا. فإذا سمعت الرجل يقول حدثنا فإنما يقول أوسع لي. وكان رحمه الله يقول أنا أشتهي أن أحدث، ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحدث. وقال هو وغيره إذا اشتهيت أن تحدث فاسكت، فإذا لم تشتهي فحدث. وقال الثوري رحمه الله فتنة الحديث أشد من فتنة المال والأهل والولد، وكيف لا تخاف فتنته وقد قيل لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال سهل رحمه الله العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص. وقال رحمه الله الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء سكارى إلا العاملين، والعاملون كلهم مغرورون إلا المخلصين، والمخلص على وجل حتى يدري ماذا يختم له به. اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحاب محمد، وأمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قطرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك يا الله.